الله جل وعلا يقول أيضا في كتابه: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ما شاء الله. الله جل وعلا يوم القيامة الموقف بين يديه خطير جد خطير، لا يغيب عن الله شيء، فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. موقف من مواقف القيامة بين يدي الله جل وعلا، فاسمعوا ماذا يقول الرب: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ويقول سبحانه: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الكلام يومئذ للأنبياء والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. والخلائق في موقف القيامة منهم من ألجمه العرق إلجاما، ومنهم من وصل العرق إلى أذنيه، ومنهم من وصل العرق إلى ترقوته، ومنهم من يصل العرق إلى منتصفه، ومنهم من يصل العرق إلى منتصف ساقه، ومنهم من يصل العرق إلى كعبه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. الموقف خطير بين يدي الله. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فيا من اغتر برحمة الله جل وعلا يوم أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بأن الرحمة 100 جزء أنزل الله تعالى منها في الدنيا جزءا واحدا، فمنه تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فالله قد اختزن عنده في عرصات القيامة يوم القيامة 99 جزءا من رحمته. ورغم ذلك استمع: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. واسمع: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، يا ويلتى، يا ويلتى. يندم، يندم الظالم يوم القيامة. ولذا نرى أن الله تعالى يقول: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا كان هناك كافر من الكفار، زنديق عاس من الزنادقة وصديق له. الأول يسمى عقبة ابن أبي معيط لعنة الله تعالى عليه، والثاني يسمى أبي بن خلف لعنة الله تعالى عليه. جلس يوما عقبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع منه، فرق قلبه لكلام الله جل وعلا. فلما علم أبي بن خلف لعنة الله تعالى عليه بذلك، وكان صديقا حميما لعقبة ابن أبي معيط، أقسم عليه ألا يضع وجهه في وجهه إلا إذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبطق في وجهه، تف في وجهه. وفعلا خاف عقبة لعنة الله تعالى عليه من صداقة أبي بن خلف لعنة الله تعالى عليه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبثق في وجهه. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نزل قول الله جل وعلا في هذين الرجلين. ثم ماذا؟ الموقف بين يدي الله يوم القيامة خطير. يقول المولى جل وعلا في كتابه: وعرضوا على ربك صفا. تعرض الخلائق على الله يوم القيامة صفا، صفوفا منتظمة. وعرضوا على ربك، يعرضون على الله يوم القيامة صفا، وعرضوا على ربك صفا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل شيء أكثر شيء جدلا. الموقف بين يدي الله يوم القيامة جد خطير. استمعوا إلى المولى وهو يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض، تبدل الأرض يوم القيامة غير الأرض، وأيضا السماوات ستبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مسلسلين في السلاسل، مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، ملابسهم من نار، من مواد مشتعلة. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، فصلت لهم ملابس من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقام من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وذوقوا عذاب الحريق. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ رباني وإنذار إلهي لكل الناس، للمؤمن والكافر، للموحد والمشرك. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. الذين يعلمون ذلك الكلام ويتفكرون فيه هم أصحاب العقول المستنيرة. أما الذين رفضوا حكم الله جل وعلا، أصحاب العقول السقيمة المريضة، فهذا الكلام يمر على آذانهم ولا يدخل إلى قلوبهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ماذا يقول سبحانه وتعالى عن ذلك اليوم؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم الفصل بين الخلائق كان موقتا معلوما عند الله جل وعلا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا. لماذا؟ لماذا يا ربنا؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كلما طلبوا التخفيف من الله جل وعلا، كلما استغاثوا بالله تعالى، كلما زاد عذابهم من قبل الله تعالى، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ولذا نرى أن بعض المفسرين قالوا أن هذه الآية من كتاب الرب جل وعلا هي أشد آية على أهل النار، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، والعياذ بالله. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك، من ذلك الرب؟ من هو ذلك الرب الذي يملك هذا النعيم وذاك العذاب؟ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون. الروح هو جبريل أمير الملائكة قائد الملائكة، يأتي يوم القيامة يقف بين يدي الله ومعه الملائكة الكرام البررة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، يأتون يوم القيامة مع جبريل ويقفون صفا أمام الرب جل وعلا، لا يستطيعون الكلام. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يستطيع أحد أن يتكلم بين يدي الله إلا بإذنه، ولا يشفع إلا بإذنه، ولا يقول إلا الحق، ولا يقول إلا الصواب الذي يرضاه الرب جل وعلا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، وقال العلماء كل قريب آت، أو كل آت قريب، وكل قريب آت. إنا أنذرناكم إنذار من الله جل وعلا لخلقه، إنذار رباني. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الكافر يتمنى يوم القيامة أنه كان ترابا ولم يخلق، ولذا فالكافر يقول ذلك حينما يختص الله جل وعلا للشاة الجحاء أو الجفاء التي ليس لها قرون من الشاة القرناء. الغنمة التي لها قرون، التي ضربت الغنمة التي ليس لها قرون في الدنيا في محكمة العدل الإلهية التي لا يغيب عنها لا ظالم ولا مظلوم، يقتص الله تعالى للشاة الجلحاء الجفاء التي ليس لها قرون من الشاة التي ضربتها في الدنيا وكان لها قرون. فبعد أن يقضي الله تعالى بينها يأمرها الله تعالى فتصير ترابا، هنا يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى أن يكون كالبهائم، يتمنى أن يكون ترابا. ولكن كما قالها عمر، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فانظروا ماذا تقولون لربكم جل وعلا يوم القيامة. الموقف خطير، وكما أخبرت لكم وكما أخبرتكم في الأسبوع الماضي عن حديث الصراط، ذلك الحديث الرهيب الرعيب الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: يمر الناس على جسر جهنم يوم القيامة وعليه كلاليب وحسك وخطاطيف، عليه شوك وخطاطيف.